شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أو عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج فذكر حديثا قال وأخبرني عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبي هريرة وعن عائشة فذكره ولم يشك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قلت لأيوب ما عن ظهر غنى؟ قال عن فضل غناك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله وله عذاب مهين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن داود عن شيخ عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي أخبرنا ميناء عن أبي هريرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إلعن حمير، فأعرض عنه، ثم جاءه من ناحية أخرى فأعرض عنه وهو يقول إلعن حمير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا، أفواههم سلام وأيديهم طعام، أهل أمن وإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا المثنى بن الصباح أخبرني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكون في الرمل 4 أشهر أو 5 أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال عليك بالتراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي فليجب فإن كان مفطرا أكل وإن كان صائما فليصلي وليدعو لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال الفأرة ممسوخة بآية أنه يقرب لها لبن اللقاح فلا تذوقه ويقرب لها لبن الغنم فتشربه أو قال فتأكله. فقال له كعب أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أفنزلت التوراة علي؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة والحنتم والنقير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل حول المدينة 12 ميلا حما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن حريث عن ابن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يؤد حقه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع لفيه زبيبتان يتبعه حتى يضع يده في فيه فلا يزال يقضمها حتى يقضى بين العباد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرني محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن بن علي في حجره فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فسال لعابه على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه فإذا تمرة في فيه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها منه ثم قال أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستأمر الثيب وتستأذن البكر. قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: تسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كذا قال عن أبي هريرة قال: جاء وذكر حديث الفزاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: أفيها أورق؟ قال: نعم، فيها ذود أورق. قال: مما ذاك ترى؟ قال: ما أدري، لعله أن يكون نزعها عرق. قال: وهذا لعله يكون نزعه عرق، ولم يرخص له في الانتفاء منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج ومالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت. قال ابن جريج: وأخبرني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني الأغر أبو عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على أبواب المسجد يكتبون كل من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تسمع الذكر. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاه، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي حسبته قال بيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: وأخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب، فذكره ولم يشك في البيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرني ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن في الجمعة ساعة، وأشار بكفه كأنه يقللها، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا رفع الحديث قال أسرعوا بجنائزكم فإن كانت صالحة عجلتموها إلى الخير وإن كانت طالحة استرحتم منها ووضعتموها عن رقابكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله قال أبي وخالفهما يونس فقال حدثني أبو أمامة بن سهل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يسجد فيها قال أبو هريرة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يعني إذا السماء انشقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة أو عن أحدهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي ذلك على صيامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أبي أنيس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني ابن أبي أنيس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وحدثناه يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق قال ذكر أن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنيس أنه سمع أبا هريرة ولم يقل عن أبيه فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عتاب حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا ابن أبي أنيس فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال واقعت أهلي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال أفتطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد يا رسول الله. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب فتصدق بهذا، فقال على أفقر مني والذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب به إلى أهلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله فإنك تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام فنعته، قال رجل، قال حسبته، قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنه أخرج من ديماس يعني حماما، قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، قال فأتيت بإناءين أحدهما فيه لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت هشام بن حسان يحدث عن محمد بن سيرين قال كنت عند أبي هريرة فسأله رجل عن شيء لم أدر ما هو، قال فقال أبو هريرة الله أكبر، سأل عنها 2 وهذا 3، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا سترتفع بهم المسألة حتى يقولوا الله خلق الخلق فمن خلقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك إلى الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة وأتوب إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى منكم الصلاة فليأتها بوقار وسكينة فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه مثل الأنعام تنتج صحاحا فيبتكون آذانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني رباح عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال تكون فتنة لم يرفعه قال من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. يروى ذلك عن ابن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فأهريقوا على بوله سجل ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل خطوة يخطوها إلى الصلاة يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فلا يدري أزاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم للصلاة وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فأقبل يمشي حتى قام في مصلاه ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم فرجع إلى بيته قال فخرج علينا ونحن صفوف فقام في الصلاة ينطف رأسه قد اغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد ولي حره ومشقته ودخانه ومؤنته فليجلسه معه فإن أبى فليناوله أكلة في يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن رجل من بني غفار أنه سمع سعيدا المقبوري يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في السحور والثريد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل حديث الزهري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل ثم رجع إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه بعد ثم ليقل باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وليخلعهما جميعا ولينعلهما جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في إنائه أو قال في وضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن زياد قال رأيت أبا هريرة مر بقوم يتوضؤون من مطهرة فقال أحسنوا الوضوء يرحمكم الله، ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أراه قال عن ضمضم عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. وقال عبد الرزاق هكذا حدثنا ما لا أحصي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن أمين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة ثم أقبل على الناس بعدما سلم فقال هل قرأ منكم أحد معي آنفا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في الركعتين ثم انصرف، فخرج سرعان الناس فقالوا خففت الصلاة، فقال ذو الشمالين أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، فصلى بهم الركعتين اللتين ترك ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيلبس عليه في صلاته فلا يدري أزاد أم نقص، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الأجلاب، فمن تلقى واشترى فصاحبه بالخيار إذا هبط السوق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا جعفر يعني ابن برقان قال سمعت يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال ألكلكم ثوبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال ابن بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه عبد الرزاق قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وقال عبد الرزاق في حديثه أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لمن؟ قال عبد الرزاق لنبي يتغنى بالقرآن. قال صاحب له زاد فيها يجهر به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال سمعت ابن أكيمة يقول قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجهر فيها ثم سلم فأقبل على الناس فقال هل قرأ معي أحد آنفا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة وهو يخبرهم قال وفي كل صلاة قرآنا فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال أبو إسحاق الفزاري قال الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال أبو السائب لأبي هريرة يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال أبو السائب فغمز أبو هريرة ذراعي فقال يا فارسي اقرأها في نفسك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول فيقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي وقال هذه بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قال آخرها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال يقول عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر ومحمد بن عبد الله يعني الأنصاري عن ابن جريج قالا كلاهما مولى عبد الله بن هشام بن زهرة وقال مالك. وقال ابن بكر يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقوم العبد فيقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وحدثناه يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي السائب مولى عبد الله بن زهرة التيمي عن أبي هريرة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أخبره عن عبد الرحمن بن عمرو القاري أنه سمع أبا هريرة يقول ورب هذا البيت ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن محمد نهى عنه ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح جنبا فليفطر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. قال عبد الرزاق في حديثه إن يحيى بن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمرو القاري أنه سمع أبا هريرة يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا رفع غصن شوك من طريق المسلمين فغفر له. قال عبد الله وهذا الحديث مرفوع ولكن سفيان قصر في رفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رجل خطب امرأة فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال أخبرني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على لساني ما بين لابتي المدينة. ثم جاء بني حارثة فقال يا بني حارثة ما أراكم إلا قد خرجتم من الحرم. ثم نظر فقال بل أنتم فيه بل أنتم فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي هريرة قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال وأبق مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك. قلت هو لوجه الله فأعتقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة عذبت في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع لم تكن تطعمها ولم ترسلها فتأكل من حشرات الأرض وغفر لرجل نحى غصن شوك عن الطريق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثني محمد بن عمرو الليثي حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني ابن أبي خالد يعني إسماعيل عن أبي مالك الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز بن مالك 3 مرار فلما جاء في الرابعة أمر به فرجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم فإن بدا له أن يقعد فليسلم إذا قام فليست الأولى بأوجب من الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال يعني عبده حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أيوب بن النجار أبو إسماعيل اليمامي عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال وراكب الفلات وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أيوب بن النجار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاج آدم موسى، فقال: يا آدم، أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال: فقال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وكلامه، فتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال: قوموا، فإن للموت فزعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك ضياعا فإلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مضطجع على بطنه، فقال: إن هذه لضجعة ما يحبها الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله سنام العمل. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: حج مبرور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة حدثنا صالح بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة وجهدها إلا كنت له شفيعا وشهيدا أو شهيدا وشفيعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا هشام شك فيه شهيدا أو شفيعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني محمد بن زياد أن أبا هريرة حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن صالح قال سمعت أبا مريم يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني محمد بن هلال القرشي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما قام قمنا معه فجاءه أعرابي فقال أعطني يا محمد قال فقال لا وأستغفر الله فجذبه بحجزته فخدشه قال فهموا به قال دعوه قال ثم أعطاه قال وكانت يمينه أن يقول لا وأستغفر الله.